وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ولازلنا بصدد شرح الأبواب والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمام. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول البخاري رحمة الله عليه: باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان. وذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعرفنا يعني من خلال يعني شرح هذا الحديث في المجلس الماضي بأن الإيمان له حلاوة وله طعم، كحلاوة الثمرة وكطعم الثمرة. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذن قال: ذاق طعم الإيمان. إذن فالإيمان له طعم وله حلاوة، ولكن هذا الطعم وهذه الحلاوة يعني لا يجدها الإنسان حتى يبلغ يعني مرتبة معينة من الإيمان، يعني لا يجدها كل أحد، لا يجدها كل أحد، بل يجدها من وصل إلى حقيقة الإيمان وبلغ مرتبة متقدمة من مراتب الإيمان. ولذلك في حديث أنس هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الحلاوة يجدها الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات الثلاثة، إذا اتصف بهذه الصفات الثلاثة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث، أي ثلاث صفات وثلاث خصال، من كنا فيه لمن اتصف بها وجد بهن، أي بهذه الخصال بهذه الصفات، حلاوة الإيمان. وهذه الخصال يعني سبق شرحها، قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، قال: فهذه الثلاث خصال، فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. قال: فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب، كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته. يعني الإنسان كي يكون جسد تاعه مريض ما يسبنش الماكلة، صح ولا لا؟ لأن بدنه مريض. يقول وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. قال فكذلك القلب، فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ. ومتى مرض يعني القلب وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. انتهى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. قبل أن أنهي يعني شرح هذا الحديث كما وعدتكم في الدرس الماضي، أود فقط أن أريد يعني إشكالا يتعلق بهذا الحديث. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جمع بضمير تثنية، جمع بضمير تثنية بين الله جل وعلا وبينه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن كلمة سواهما فيها ضمير، اللي هو ضمير تثنية، هما ضمير تثنية. هذا الضمير يعود على من؟ يعود على الله جل وعلا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه هذا قد جمع بين ذاته وبين ذات الله جل وعلا بضمير واحد، وهذا يعني قد يكون يعني فيه شبهة كما قال بعض العلماء، لأنه يعني قد يفهم منه التسوية، يعني الجمع بين ذات الله وبين ذات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بضمير واحد، قد يوهم التسوية بينهم، قد يوهم التسوية بينهما. وقد ثبت في صحيح مسلم، قد ثبت في صحيح مسلم من حديث، أذكر لكم الصحابي الحديث، نعم، عدي بن حاتم، روى مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألقى خطبة والنبي عليه الصلاة والسلام حاضرا، فقال ذلك الخطيب في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. ومن يعصيهما يعني جمع بهذا الضمير بين ذات الله وذات النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، يعني قال له أنت تعرفش، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني قال له ما تقولش ومن يعصيهما، يعني لا تجمع بيني وبين ذات الله جل وعلا بضمير واحد، بل افصل بينهما بالأسماء الظاهرة، افصل بينهما بالأسماء الظاهرة. قال له قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. إذن فما وجه الجمع، أو كيف يجمع بين هذا الحديث الذي منع فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطيب من أن يجمع بين ذات الله وذات النبي صلى الله عليه وسلم بضمير واحد، بينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجمع بينه وبين ذات الله بضمير واحد، فيقول عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. وطبعا العلماء يعني لهم يعني كلام كثير فيما يتعلق بهذا الإشكال، ولهم يعني أجوبة كثيرة، ولكن يعني من أحسن الأجوبة، من أحسن الأجوبة في نظري والله أعلم، من أحسن الأجوبة التي أجيب بها عن هذا الإشكال أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع بين ذاته وذات الله جل وعلا في هذا الحديث بضمير واحد، لأن المطلوب هو الجمع بين هاتين المحبتين، محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني المؤمن مأمور بأن يجمع بين محبتين، فيحب الله جل وعلا ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمطلوب هو الجمع بين المحبتين. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذات الله وذاته هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أن شخصا مثلا قال أنا أحب الله ولا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذه محبة باطلة، هذه محبة باطلة، بل أنت مأمور شرعا أن تجمع بين المحبتين، تحب الله جل وعلا وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان طبعا محبة الله جل وعلا تفترق وتختلف عن محبة الرسول، لأن محبة الله جل وعلا هي الأصل، وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لذلك الأصل نشأ، ولكن أنت مأمور شرعا بأن تجمع بين المحبتين. فلو قلت أنا أحب الله ولا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول هذه المحبة باطلة ولا تنفع العبد شيئا، ولا تنفع العبد شيئا. أما ما يتعلق بكلام الخطيب، الخطيب لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قالوا فإن هذا الجمع يفهم منه أن الغواية لا تحصل إلا إذا جمعت بين المعصيتين، يعني إذا عصيت الله وفي نفس الوقت عصيت الرسول فقد غويت. إذن فهذا الجمع يوهم أن الإنسان لو أنه عصى الرسول فقط ولم يعص الله جل وعلا فلا شيء عليه، لو أنك عصيت الرسول فقط ولم تعص الله جل وعلا فهذه ليست غواية، ليس ضلالا، لأنك لم تعص الله ورسوله، لأنك لم تعصهما، بل عصيت أحدهما. إذن فهذا الجمع يعني يوهم هذا المعنى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بأن عصيان الله أو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما مستقلا عن الآخر يعد ضلالا وغواية، فمن عصى الله فقد غوى حتى لو أطاع الرسول، ومن عصى الرسول فقد غوى حتى لو أطاع الله جل وعلا. إذن فكل عصيان لله أو عصيان للرسول عليه الصلاة والسلام يعد ماذا؟ ضلالا وغواية، ولو كان ذلك مستقلا عن الآخر. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم. يعني يعني لو قلنا ومن يعصيهما قد يفهم، يعني يعني يفهم إنسان أو يتوهم إنسان بأن الجمع بينهما في المعصية هو الضلال والغيرة، وبالتالي فلا بأس. يعني لو أنك يعني عصيت أحدهما فقط ولم تعصي الآخر، فهذا ليس غواية وليس ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل من عصى الله فقد غوى حتى لو أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد غوى حتى لو أطاع الله جل وعلا. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولهذا يقول ابن الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وجوابا عن هذا الإشكال بهذا المعنى قال ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء، يعني للإشارة إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. يعني محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحدة منهما لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. قال ثم قال بعد ذلك وأما أمر الخطيب بالإفراد، يعني أن يقول ومن يعصي الله ورسوله، فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، مستقل باستلزام الغواية. إذن هذا كما قال الحافظ ابن حجر يعني من محاسن الأجوبة في الجمع بين هذه الأحاديث، وهذا الجمع كما قلت هو يعني من أفضل يعني ما ذكر في هذا الباب. قد يقول قائل، روى أبو داود من حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبتي، يعني في خطبتي، والمراد بالخطبة هنا خطبة النكاح، يعني كما جاء في رواية الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه كما جاء في تمام الحديث. فقد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لماذا جمع بينهما؟ يعني ما نهى عنه الخطيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يعصيهما فقد غوى. طبعا بعض العلماء يعني ذهب إلى أن هذا الجمع هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ذاته وبين ذات الله جل وعلا بضمير واحد في هذا السياق، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بهذا الكلام يعني لا يتوهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسوي بينه وبين الله جل وعلا، هذا المعنى لا يتوهم في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله جل وعلا، وبالتالي فهذا المعنى لا يتصور في حقه، بخلاف غيره من الناس يعني إذا جمع بينهما فإن هذه التسوية قد تتصور في حقه. ولكن يعني هذا الجواب نقول يعني قد يكون له وجه لو صح الحديث، لو صح هذا الحديث لكان لهذا الكلام وجه، ولكن هذا الحديث من أصله حديث ضعيف. هذا الحديث حديث أبي داود عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، نقول هذا الحديث إسناده ضعيف، يعني في إسناده جهالة كما بين ذلك العلماء منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه، وعليه فإن يعني هذا الحديث ضعيف. ولذلك كما قلت يعني أحسن الأجوبة أو من أحسن الأجوبة التي أجيب يعني بها عن هذا الإشكال هو يعني ما سبق يعني في الجمع السابق، والله تعالى أعلم. ننتقل الآن لذكر فوائد هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن الإيمان له حلاوة وله طعم، أن الإيمان له حلاوة وله طعم. أيضا مما يستفاد من الحديث أن هذه الحلاوة يعني تتحقق بالاتصاف بهذه الصفات الثلاثة، يعني متى يجد الإنسان هذه الحلاوة؟ إذا اتصف بهذه الصفات والخصال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على جميع المحاب. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على الحب في الله لقوله: ونحب المرء لا يحبه إلا لله. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على كراهة العود إلى الكفر، الحث على كراهة العود إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الحث على كراهة التشبه بالكفار يعني في أعمالهم وعاداتهم ونحو ذلك، لأن هذا الحث كما قلنا أو هذا الحديث فيه حث على كراهة يعني العودة إلى الكفر والعياذ بالله. إذن فيقتضي أيضا أنه فيه الحث على كراهة التشبه بهؤلاء الكفار، لأن الكفار اتصفوا ماذا؟ بهذا الكفر. إذن فأنت كما كرهت الكفر فعليك أن تكره أيضا أوصاف الكفار، وكراهيتك لأوصاف الكفار تقتضي منك أن لا تتشبه به. يعني هذا هو يعني وجه يعني استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد أن نجاه من الكفر، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن ينجيه الله تعالى من الكفر. وأيضا من فوائد هذا الحديث بيان لشيء من شعب الإيمان، فكل هذه المذكورات من شعب الإيمان، كل هذه المذكورات من شعب الإيمان. فمن شعب الإيمان محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم هاتين المحبتين على جميع المحبة، هذه يعني من أعظم شعب الإيمان. أيضا من شعب الإيمان أن تكون محبتك في الله، يعني تحب الشخص الذي اتصف بصفات التي يحبها الله جل وعلا. فالمحبة بالله من أعظم خصال الإيمان وشعب الإيمان. أيضا وأيضا من شعب الإيمان كراهية العود إلى الكفر، كراهية العود إلى الكفر. فكل هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث هي في الحقيقة من شعب الإيمان. بقي الآن أن نتكلم على إسناد هذا الحديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، ابن عبيد العنزي كنيته أبو موسى، أبو موسى البصري. إذن هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري، وهذا الراوي يلقب بالزمن بكسر الميم، يلقب بالزمن. إذن الزمن هو لقبه وكنيته أبو موسى، وهو ثقة ثبت. وهو ثقة ثبت، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الراوي هو محمد بن المثنى، يعني من الطرائف التي ذكرت في ترجمته أنه كان يقول نحن قوم لنا شرف، يقول نحن قوم لنا شرف، هو ينسب إلى عنزة، يعني قومه يعني يقال لهم عنزة، ولهذا هو محمد بن المثنى العنزة، محمد بن المثنى العنزة. فيقول نحن قوم لنا شرف، كيف ذلك؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا. كيف يصلي إليه ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عصا يقال لها عنزة، كان يصلي إلى عصا يقال لها عنزة، وقوم هؤلاء يعني قومه يقال لهم عنزة، ولهذا هو محمد بن المثنى العنزة. ولهذا يقول نحن قوم لنا شرف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلينا. ويقول هذا طبعا يعني من باب يعني الدعابة. طيب، إذن يقول البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري، أبو محمد البصري، وهو ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، هو ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. وطبعا العلماء إذا قالوا في راوي ما تغير، ما الذي تغير فيه؟ هو حفظه. إذا قالوا تغير بمعنى أنه تغير حفظه، وبعض الرواة قد يتغير حفظه في آخر حياته، قد يتغير حفظه في آخر حياته، والعلماء ينبهون على هذا، العلماء ينبهون على هذا. ذلك لأن الرواة الثقات، الرواة الثقات الذين تغيروا، الذين تغيروا في آخر حياتهم لا يخلو يعني حالهم من قسمين، يعني هم على قسمين، هم على قسمين. القسم الأول هم الذين امتنعوا وأمسكوا عن التحديث بعد تغيرهم، أو منعوا من التحديث، يعني بعضهم قد يمسك من تلقاء نفسه، يعني كي يشوف روحه تغير، يعني الإنسان كي يكبر ممكن يبدأ ذاكرته تنقص، ذاكرته تنقص لا شك. فبعضهم إذا شعر بهذا التغير، يعني شاف روحه يعني ولا يغلط ما يحفظش منيح، فماذا يفعل؟ يمسك عن التحديث، لا يحدث. وبعضهم قد يمنعه يعني أقاربه مثلا ونحو ذلك من التحديث، يعني الناس اللي تكون قريبة منه تمنعه من التحديث، يقول يا ولدي أنت وليت تغلط ما تحدثش الناس، خلاص لا تحدث الناس. إذن فهذا هو القسم الأول من قسمي الرواة الذين تغير حفظهم في آخر حياته. القسم الثاني هم الذين استمروا بالتحديث أو على التحديث بعد تغيرهم، هم الذين استمروا بالتحديث بعد تغير حفظهم. طبعا في حكم رواية هؤلاء المتغيرين يقال القسم الأول تقبل روايتهم مطلقا، يعني الرواة الذين كانوا ثقات، كانوا ثقات، كانوا حفاظا، ثم تغيروا ولكن أمسكوا عن التحديث أو منعوا من التحديث بعد التغير، فحديثهم يقبل مطلقا، لأننا نأمن ونعلم بأن كل ما حدث به هذا الراوي كان قبل تغيره، لأنه بعد التغير لم يحدث بشيء ومنع من التحديث أو منع من التحديث، فيقبل حديثهم مطلقا. وأما الرواة الذين تغيروا في آخر حياتهم، الرواة الذين تغير حفظهم في آخر حياتهم وكانوا حفاظا وأثباتا ولكن ساء حفظهم في آخر حياتهم، ف في روايتهم تفصيل للعلماء، يقول علماء هؤلاء روايتهم فيها تفصيل. فما حدثوا به قبل التغير أو قبل الاختلاط، ما حدثوا به قبل الاختلاط وقبل التغير فهو مقبول، وأما ما حدثوا به بعد التغير وبعد الاختلاط فهو مردود. إذا العلماء في هذا القسم يقول ننظر، يعني إذا حدث يعني أصحاب هذا القسم بحديث معين ننظر، هل هذا الحديث حدث به قبل التغير والاختلاط أم حدث به بعد التغير والاختلاط؟ فإن علمنا بأنه حدث به قبل التغير قبلناه، وإن علمنا أنه حدث به بعد التغير ماذا؟ رددناه. وإن ترددنا يا جماعة، قد يقول قائل قد يكون هناك تردد، لا ندري هل هذا الحديث حدث به قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فحينئذ نتوقف فيه. وش معنى نتوقف فيه؟ يعني نتوقف فيه حتى يتبين، نتوقف فيه حتى نتبين. وفي النهاية إذا لم نتبين بأنه حدث به قبل الاختلاط فيلحق بالأحاديث ماذا؟ المردودة، يلحق بالأحاديث المردودة. قد يقول قائل طيب كيف نفرق احنا ولا العلماء المحدثون كيف يفرقون؟ نقول العلماء يفرقون طبعا بأشياء، يعني من أهمها التلاميذ، من أهمها التلاميذ، لأنه في تراجم هؤلاء الرواة، في تراجم هؤلاء الرواة الذين تغيروا أو اختلطوا، يعني العلماء ينصون يقولون مثلا فلان سمع من فلان قبل التغير، سمع من فلان قبل التغير، وفلان سمع منه بعد التغير بعد الاختلاط. إذن يفرق يعني بين يعني ما يقبل وما لا يقبل بالتلاميذ. أيضا قد يفرق يعني بين ما يقبل وما لا يقبل بالتواريخ، بالتواريخ. إذا علمنا مثلا بأن يعني اختلاط فلان وتغيره كان في السنة الفلانية، كان في سنة كذا، إذن فما حدث به قبل تلك السنة فهو مقبول، وما حدث به في تلك السنة أو بعدها فهو مردود. قد يفرق بين ذلك أيضا بالبلدان والأماكن، بالبلدان والأماكن. فيعني بعض الرواة مثلا إذا اختلط وتغير يعني قد لا يحدث إلا في بلده، يعني فيه الكبير وتغير واختلط يعني يحدث، يعني يبقى يحدث يعني في بلده فقط، ولا يعني لا يرحل إلى بلد آخر يعني بحكم كبر سنه وغير ذلك. إذن فإذا يعني تبين لنا مثلا بأن هذا الراوي بعد اختلاطه لم يخرج من بلده، ثم علمت بأن الحديث الفلاني قد حدث به خارج بلده، مثلا هو بصري وهذا الحديث حدث به مثلا بالكوفة، حدث به مثلا بالكوفة، نقول هذا حديث مقبول لأنه حدث به ماذا؟ قبل اختلاطه. وهكذا المهم العلماء يعني لهم يعني أمور يعني يفرقون يعني بها يعني بين ما حدث به هذا المتغير وهذا المختلط، بين ما حدث به قبل اختلاطه وما حدث به بعد اختلاطه. طيب إذا شهد أن عبد الوهاب ثقة في هذا ثقة تغير قبل موته بثلاث، وأنا صراحة يعني في درس اليوم لم أراجع يعني ترجمة يعني هذا الراوي، يعني هل هو من القسم الأول أو من ماذا من القسم الثاني. المهم يعني ما دام الرواية يعني في صحيح البخاري فهذا يعني يكفي يعني في إثبات صحتها. وعادة يعني مثل يعني هذا الحديث يعني لشهرته ونحو ذلك يعني تكون له يعني طرق كثيرة بلا شك، ولهذا البخاري فقط يعني في صحيحه يعني ذكره يعني في أربعة مواضع هذا أحدها. إذن فلا يعني فالظاهر أن له يعني طرق يعني أخرى. طيب، ثم قال عبد الوهاب هذا قال حدثنا أيوب، وأيوب هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت حجة، وثقة ثبت حجة. وأيوب السختياني رحمة الله عليه يعني يعد من كبار علماء الإسلام، يعد من كبار علماء الإسلام وفقهائهم وعبادهم. قال عن أبي قلابة، وأبو قلابة يعني مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، اسمه عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، إذن يقال له أبو قلابة الجرمي، وهو ثقة فاضل، وهو ثقة فاضل، ولكنه كثير الإرسال، ولكنه كثير الإرسال. وطبعا فرق بين الإرسال والتدليس يا جماعة، فرق بين الإرسال والتدليس. التدليس كما شرحناه في بعض المجالس هو أن يحدث الراوي عن شيخ سمع منه بعض الأحاديث فيحدث عنه بحديث لم يسمعه منه، وإنما سمعه بواسطة، ويسقط ماذا؟ تلك الواسطة، ويسقط تلك الواسطة، هذا يسمى تدليسا. وأما الإرسال فهو أن يحدث الراوي عن، انتبهوا يا جماعة، أن يحدث الراوي عن شيخ لم يلقه أصلا، أن يحدث عن شيخ لم يلقه أصلا. يعني مثلا أبو قلابة مثلا إذا روى عن صحابي لم يلقه، وليكن مثلا عمر بن الخطاب، يعني أبو قلابة ما تلقاش بعمر أصلا، فأبو قلابة إذا روى عن عمر بن الخطاب فنقول هذه الرواية ماذا؟ مرسلة. والإرسال معناه الانقطاع، يعني هذه الرواية فيها انقطاع، هذه الرواية فيها انقطاع، الإرسال هو الانقطاع، لأن أبا قلابة يروي عن شخص لم يلقه، لم يسمع منه أصلا، لم يلقه ولم يسمع منه ماذا؟ أصلا. إذن فهذا يسمى ماذا؟ إرسالا، هذا يسمى إرسالا. أيضا ولهذا قلت يعني لابد أن ننتبه، أيضا بعض الرواة قد يرسل عمن لقيه، قد يرسل عمن لقيه، يعني هو لقي شيخه ومع ذلك قد يرسل عنه ولا يكون مدلس. كيف ذلك يا جماعة؟ إذا لم يتعمد أن يسقط الواسطة، يعني لو أن الراوي لقي شيخا معينا وسمع منه حديثا معينا بواسطة، ولكنه نسي هذه الواسطة، فلما حدث عنه يعني بإسقاط تلك الواسطة التي نسيها، قال عن فلان، فنقول هذه الرواية ماذا يا جماعة؟ هذه الرواية مرسلة، وهذا لا يسمى تدليس، هذا لا يسمى تدليس. لماذا؟ لأن المرسل هنا لم يتعمد أن يسقط هذه الواسطة، وإنما أسقطها لسبب الذي هو ماذا؟ النسيان، يعني يجمع أن الشخص الذي حدثني بهذه الرواية نسيته، إذن فأسقطه لهذا السبب، بخلاف المدلس يا جماعة، المدلس ما ينساش ويتعمد أن يسقط ماذا؟ الوصائد التي بينه وبين شيخه أو شيوخه. إذن هذا هو يعني الفرق بين الإرسال والتدليس. طيب العلماء لماذا يقولون في ترجمة راوي ما فلان كثير الإرسال؟ فلان كثير الإرسال يعني فائدة هذا التصريح أن تتنبه عند تخريجك لإسناد ما، يعني تكون تخرج في إسناد ما ولقيت هذا الراوي الذي يرسل كثيرا، عليك أن تتحقق من أن الإسناد بينه وبين من يروي عنه إسناد متصل، عليك أن تتحقق من اتصال الإسناد في هذه النقطة، لأنك وصلت الآن إلى راوي هو كثير الإرسال، يعني يروي عن شيوخ لم يدركهم، يروي عن شيوخ لم يدركهم، وهذا يكون كثيرا يعني بين التابعين والصحابة، يكون كثيرا بين التابعين والصحابة، يعني بعض التابعين يعني أدركوا بعض الصحابة، أدركوا بعض الصحابة ولم يدركوا الكثير من الصحابة، ولم يدركوا الكثير من الصحابة، فرواية هؤلاء التابعين عن الصحابة الذين لم يدركوهم هذه روايات مرسلة، يعني فيها انقطاع، فيها انقطاع. إذن فعليك إذا وصلت إلى التابع الذي قيل في ترجمته كثير الإرسال وروى عن صحابي معين، عليك أن تتأكد هل هذا التابع لقي هذا الصحابي الذي يحدث عنه أم لا، وهل سمع منه أم لا. إذن عليك أن تتأكد من ذلك. وأبو قلابة طبعا سمع من أنس بن مالك، أبو قلابة سمع من أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن قال عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا الحديث كلهم ماذا؟ كلهم بصريون، إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. طبعا الأنصار، كلمة الأنصار هي جمع أنصاري، جمع أنصاري، والمراد بالأنصار يعني أهل المدينة، أهل المدينة وهم الأوس والخزرج الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مستضعفا بمكة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مستضعفين بمكة، ولذلك أمر الله جل وعلا الناس وأمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة. ولما هاجر المؤمنون من مكة إلى المدينة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، يعني وجدوا هؤلاء الأنصار، وجدوا هؤلاء الأنصار الذين آووهم ونصروهم، ويعني وقفوا يعني معهم في مثل يعني هذه المحنة ومثل هذه الشدة، فسموا أنصارا بسبب ذلك، سموا أنصارا بسبب ذلك. والأنصار طبعا يعني جاء ذكرهم في القرآن الكريم في عدة مواضع، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال الله تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فهذه الآية من سورة الحشر جاءت في مدح الأنصار، جاءت في مدح الأنصار الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني المهاجرين، يعني آووهم وقسموهم، يعني قسموهم يعني ديارهم وأموالهم، بل بعضهم يعني بعض الأنصار يعني عرض على بعض المهاجرين أن يقاسم أن يقاسمه حتى نساءه. قال هو عنده زوج نساء، خير لي تعجلك فيهم ونطلقها وتزوجها. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. ولهذا مدحهم الله تعالى في هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. واجمع أنت الكلمة للجملة: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لأن الآية السابقة تكلمت عن المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار، والله تعالى فضل المهاجرين على الأنصار. فالأنصار يعني لم يحسدوا المهاجرين يعني على ما ميزهم الله تبارك وتعالى به، يعني ما حسدهمش على يعني ما فضلهم الله تبارك وتعالى به. ولهذا قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. يعني اتصفوا بهذه الصفة العظيمة اللي هي الإثارة، ويؤثرون على أنفسهم. ما معنى يؤثرون على أنفسهم؟ يعني يفضلون غيرهم على أنفسهم، ويقدمون غيرهم على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حتى لو كان هو يعني في حد ذاته يكون محتاج، ولكن مع ذلك يقدم غيره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني هذا المعنى يعني ذكرته بمناسبة يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. طبعا هذا الباب يعني فيه يعني كلام كثير، ولذلك يعني الوقت المتبقي يعني لن يسعنا للكلام يعني عن هذا الباب وهذا الحديث وما جاء فيه. وأنا يعني عندي يعني شغل يعني ضروري يعني لازم أنصرف قبل يعني صلاة العشاء، ولذلك يعني نؤجل الكلام على هذا الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه. الله تعالى أعلم أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.